الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها والأئمة سلام الله عليهم، وإلى مقام صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء، ولولي أمر المسلمين ولكافة مراجعنا العظام، وإليكم بمناسبة ميلاد الإمام السلطان علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه. بلغنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أنت من وحي الشعور، أهواك فيك الهوى حلو مواويلي، أنت النديم لشعري والتراتيل، أهواك يا نشدة الهلاك في كرب، فساحة الفيض ملأى بالتعاليل. بل أنت وحي الشعور والسماء معا، فذاك جدب وذي مزن التهاليل، إذا هوى القلب في قعر الشقاء هوى، ألفيت حبل نجاتي منك يحنولي، فأنت أنشودة الأكوان. أرنو جراحاتك الحمراء ماثلة لتصهر الذل والطغيان في الجيل، ودعوة النور في رحم السماء نمت، لم يستطع وأدها هوج الأهاويل. عفوا، أنا قصيدة طويلة، أحاول أن أنتخب بمقدار 5 دقائق 4 دقائق. فامتدت الدوحة الفيحاء باسقة إلى حنايا الروابي والمجاهيل، الرأي عندهم نص ومعتمد، والنص عندهم نص بتعليل، وغابت الصفحة البيضاء مرحلة على عجاف الهوى الجدب المهازيل. عفوا يا راوي المعين في شعري، قد بورك المنبع يا خير مرسولي، وإن قسى شعري في هجاء أمته، فشخصكم يأخذ العذر بمقبولي، ويبقى في الكون قانون بأن الذي تحت الشموس ينير غير معزولي. قال البحث الثاني في موضوع المنطق: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية التي تلحقه لما هو هو، أي لذاته أولا، ولما يساويه ثانيا، أو لجزئه ثالثا. هذه الأمور الثلاثة يعبر عنها بالعرض الذاتي. فموضوع المنطق: المعلومات التصورية والتصديقية، لأن المنطقي يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وعرضا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا ككونها قضية وعكس قضية ونقيض قضية، وإما توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. أقول قبل الشروع في بيان موضوع العلم وموضوع علم المنطق، لا بأس حتى يرتفع بعض التشويش الذي حصل في ذهن بعض الأخوة بعد الدرس، أنه هناك عندما قال وهناك معارضة، هناك في المعارضة قال لا تتم المعارضة. لماذا لا تتم المعارضة؟ لأنها مقابلة على سبيل الممانعة. حاصل المعارضة أنها في مقام نفي أصل الاحتياج إلى علم المنطق، ولهذا المصنف عندما في الأخير قال هناك مقامان، المقام الأول الاحتياج إلى المنطق، المقام الثاني الاحتياج إلى تعلم المنطق. المعارضة في مقام بيان نفي أصل الحاجة إلى علم المنطق، بدليل أنه لو كنا نحتاج إلى علم المنطق فلا يخلو، إما أن يكون بديهيا وهو باطل وإلا لاستغني عن تعلمه، وإما أن يكون كسبيا فيلزم الدور أو التسلسل. إذن بما أن الدور، بما أن كونه بديهي باطل، كونه كسبي باطل، إذن لسنا بحاجة إلى علم المنطق. هنا يقول المصنف في الجواب لماذا نحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق؟ غاية ما أثبتتم أنه لو احتجنا إلى علم المنطق للزم إما أن يكون بديهي، ولماذا يكون بديهي باطل وإلا لاستغني عن تعلمه. يقول المصنف لا منافى بين الاستغناء عن التعلم وبين الحاجة إلى أصل المنطق. هذا تمام الكلام فيما تقدم. الكلام فعلا في موضوع علم المنطق، والكلام يقع في مقامين، المقام الأول مقام كبروي والمقام الثاني مقام صغروي. المقام الكبروي هو البحث عن موضوع العلم بغض النظر عن كونه علم المنطق أو علم الأصول أو علم الفلسفة. ما معنى موضوع العلم بغض النظر أن يكون منطقا، فلسفة، أصولا، نحوا، أدبا، شعرا إلى آخره. ثم يقع الكلام في المقام الثاني وهو مقام صغروي، وهو البحث تحديدا عن موضوع علم المنطق. فالمقام الأول مقدم على المقام الثاني. لماذا؟ لأن المقام الثاني خاص والمقام الأول عام، لأن المقام الأول يشمل جميع العلوم. البحث مطلقا عن موضوع العلم، ما هو موضوع كل علم، بينما في المقام الثاني البحث مختص بخصوص موضوع علم المنطق. والعلم بالخاص دائما يكون مسبوقا بالعلم بالعام. لماذا؟ لأن العلم بالخاص بمثابة المقيد، موضوع علم بقيد أن يكون المنطق، موضوع علم المنطق، بينما في المقام الكبروي نبحث عن موضوع العلم المقيد بكونه منطق أو مطلق موضوع العلم، مطلق موضوع العلم. إذن موضوع علم المنطق بمثابة المقيد، ومن الواضح أن البحث عن المقيد فرع البحث عن أصل مطلق العلم. لهذا يقول والبحث عن مطلق موضوع العلم يكون مقدما على البحث عن موضوع علم المنطق، لأن معرفة الخاص تكون مسبوقة بمعرفة العام. فلا يعرف الإنسان إلا إذا علم بالحيوان، والحيوان أعم من الإنسان. الأمر سهل. يقع الكلام فعلا في موضوع العلم أي في المقام الأول. هناك آية منطقية فلسفية لم تنسخ إلى يومنا هذا، وهي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اللاحقة له لما هو هو، لما هو هو أي لذاته. والكلام فعلا في هذه الآية المباركة الفلسفية المنطقية يقع في أمرين: الأمر الأول في بيان العرض الذاتي، لأنها تقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فما هو المراد من العرض الذاتي؟ الأمر الثاني البحث في الوسائط، لأنه يقال موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض، فهنا لابد أن نبحث عن أقسام الوسائط. نأتي إلى بيان الأمر الأول وهو تفسير العرض الذاتي. العوارض الذاتية، العوارض جمع عارض، كفواطم جمع فاطمة، والعوارض المراد بها المحمول، يقال عروض المحمول على الموضوع بمعنى حمل المحمول على الموضوع. حمل المحمول على الموضوع أو عروض الموضوع على الموضوع لا يخلو عن نحوين كما هو مبين في اللوح. التفتوا جيدا إلى ما هو مكتوب على اللوح حتى نضع الأمثلة على كل نحو. لاحظوا معي عروض المحمول، الآن نحن في مقام نريد أن نفسر ما هو العرض الذاتي. عروض المحمول على الموضوع على نحوين: النحو الأول أن يكون منشأ العروض وسبب العروض هو نفس الموضوع، وهذا هو النحو الأول، أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب ذات الموضوع، يعني لا بسبب أمر خارج عن ذات الموضوع. النحو الثاني أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب أمر خارج عن ذات الموضوع. نأتي إلى المقام الأول أو إلى النحو الأول، وهو أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب وناشئ من ذات الموضوع، وبعبارة أخرى بلا واسطة خارج عن ذات الموضوع. هذا ما يعبر عنه عروض المحمول عن الموضوع بلا واسطة. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت مثلا الأنف أقطة، هنا عروض الأقطسية على الأنف بسبب ذات الموضوع وهو الأنف، لا بسبب وجود أمر خارج عن ذات الموضوع. مثلا إذا قلنا الإنسان متعجب، هنا عروض التعجب على الإنسان، عروض التعجب على الإنسان ليس بواسطة أمر خارج عن ذات الإنسان، عن ذات الموضوع الذي وقع، الذي هو الإنسان، في قولنا الإنسان متعجب. إذا نجد أن هذا مشابه لماذا؟ لقولنا البياض أبيض، عروض الأبيض على البياض هل بواسطة أمر خارج عن ذات البياض أو بسبب نفس البياض؟ بسبب نفس البياض، البياض أبيض لأنه أبيض. ولهذا لو أردنا أن نعلل يكون التعليل هو نفس الموضوع، الإنسان متعجب لأنه إنسان، فسبب التعجب هو نفس الإنسانية. تقول البياض أبيض لأنه أبيض، الأنف أفطة لأنه أنف، وهكذا. هذا معنى أن المحمول عرض على الموضوع وكان منشأ العروض وسبب العروض ليس أمرا أجنبيا خارجا عن ذات الموضوع، بل بسبب نفس الموضوع، وهذا ما يعبر عنه عروض المحمول على الموضوع بلا واسطة، بلا واسطة خارج عن ذات الموضوع. هذا هو النحو الأول، مثاله الإنسان متعجبون. ميزان هذا النحو وهو أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب نفس الموضوع، ميزانه أو مرجعه إلى أن يؤخذ المحمول في حد الموضوع والموضوع في حد المحمول. مثلا لاحظوا معي، إذا قلنا الإنسان متعجب، هنا أخذ التعجب في تعريف الإنسان. لو أردنا أن نعرف التعجب المتعجب ماذا نقول؟ المتعجب إنسان. إذن أخذ المتعجب في تعريف الإنسان وأخذ الإنسان في تعريف المتعجب، وهذا بعبارة الشيخ المظفر والشيخ الرئيس ابن سينا، أن يؤخذ المحمول في حد الموضوع، أن يؤخذ المحمول أي التعجب في نفس الموضوع أي في تعريف الموضوع وهو الإنسان. هذا ما يعبر عنه أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب نفس موضوع بلا واسطة خارج عن ذات الموضوع. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني، أن يكون عروض المحمول على الموضوع بواسطة يعني ليس سبب العروض، ليس العروض، العروض، أن يكون منشأ العروض ليس هو ذات الموضوع بل هو خارج عن ذات الموضوع. هذا على قسمين. القسم الأول، هذا الأمر الذي يكون خارجا عن الموضوع وجزء من الموضوع، سبب العروض ليس هو نفس الموضوع بل واسطة، هذه الواسطة هي جزء من موضوع. النحو الأول بلا واسطة عبروا عنه، النحو الثاني بواسطة. الآن نريد أن نعرف الواسطة، نقول هذه الواسطة على قسمين. تارة تكون الواسطة في عروض المحمول على الموضوع، هذه الواسطة هي جزء من الموضوع، وأخرى تكون الواسطة خارج عن الموضوع. إذن عروض المحمول على الموضوع إما بلا واسطة، وهذا هو النحو الأول كقولنا الإنسان متعجب، وإما بواسطة، هذه الواسطة على قسمين، إما أن تكون هي جزء من الموضوع أو هي خارج عن الموضوع. إذا كانت جزءا لها ثلاث حالات، الكلام في القسم الأول، أن تكون الواسطة جزء، إما أن تكون مساوية هذه الواسطة للموضوع، أو أن تكون أخف من الموضوع، أو أن تكون أعم من الموضوع. مثال الحالة الأولى وهي المساواة، إذا قلنا مثلا الإنسان متكلمون، هل الإنسان متكلم بواسطة نفس الإنسان؟ أي أن السبب هو نفس الإنسان، أو بواسطة كونه ناطق؟ بواسطة كونه ناطق، نقول الإنسان متكلم بواسطة الناطقية. ولهذا إذا أردت أن تعلل لماذا الإنسان متكلم، لا تقل لأنه إنسان، قل لأنه ناطق. وهنا الناطقية نسبتها إلى الموضوع، إلى الإنسان، ماذا؟ المساواة، المساواة، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. إذن هنا يقال عروض التكلم على الإنسان بواسطة الناطقية التي هي مساوية للموضوع أي للإنسان، هذه هي الحالة الأولى، الإنسان متكلم بواسطة ناطقية المساوية للموضوع. وهنا تلاحظ أن الناطقية خارج عن الموضوع أو هي جزء من الموضوع. جزء الناطق جزء من الإنسان، جزءه المختص. الحالة الثانية أن تكون الواسطة أخص من الموضوع. نظير ماذا؟ نظير الحيوان شاعران، الحيوان. أأتي بمثال الأعم أولا، أقول هكذا: الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية. الإنسان متحرك بالإرادة بواسطة الحيوانية. هنا عروض التحرك بالإرادة على الإنسان بواسطة كونه حيوان، والحيوان أخص، عفوا، والحيوان أعم من الإنسان، والحيوان أعم من الإنسان. إذن هنا عروض المحمول وهو التحرك بالإرادة على الموضوع أي على الإنسان بواسطة لا بدون واسطة، وهي ما هي هذه الواسطة؟ الحيوانية، والحيوانية أعم من الإنسان وهي جزء من الإنسان، الجزء المشترك. هذه هي الحالة الثانية. لا بأس شيخنا، ما في مانع. الآن سوف يأتي أنها عرض ذاتي لأنها أمر ذاتي. خب شيخنا فقط أبين الحالات حتى يكون البحث بنحو مرتب. الحالة الثالثة هي أن تكون الواسطة أخف من الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الفاعل أو الكلمة مرفوعة بواسطة الفاعلية، والفاعلية أخص من الكلمة. الكلمة مرفوعة لماذا هذه الكلمة مرفوعة؟ لأنها فاعل، والفاعلية أخص من الكلمة من نفس الموضوع. إذن هنا نجد أن هذه الحالات الثلاث كلها احتاج عروض المحمول على الموضوع. قل حمل المحمول على الموضوع افتقر إلى واسطة، سواء كانت أخص، سواء كانت أعم، سواء كانت مساوي. خلافا للنحو الأول، الإنسان متعجب لا يحتاج إلى واسطة. طبعا الشارع لم يذكر هذه الحالات الثلاث، التساوي والأخصية والأعمية، ذكر فقط الأعمية. نأتي إلى القسم الثاني، أن تكون هذه الواسطة خارج عن ذات الموضوع، ليست جزءا من الموضوع. هذه لها حالات أربع. الحالة الأولى أن تكون الواسطة مساوية. الحالة الثانية أعم من الموضوع. الحالة الثالثة أخف من الموضوع. الحالة الرابعة مباين للموضوع. نأتي إلى مثال الحالة الأولى، أقول هكذا: الإنسان ضاحك بواسطة التعجب. لماذا هو ضاحك؟ لأنه متعجب. الإنسان ضاحك بواسطة التعجب، والتعجب هل هو جزء من الإنسان أو خارجه؟ خارج عن الإنسان. الإنسان فقط أجزاؤه الحيوانية والناطقية. إذن التعجب هو أمر خارج عن ذات الإنسان، عن الموضوع، لكنه مساو له. لا، التعجب، الإنسان ضاحك بواسطة التعجب. الكلام في الواسطة دائما. نقول التعجب هو أمر خارج عن ذات الموضوع، يعني ليس جزءا من الموضوع. التعجب ليس جزءا من الإنسان، ولكنه مساو للإنسان. يقال كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. نأتي إلى الحالة الثانية، وهي حالة أن يكون أعم، أن تكون الواسطة أعم من الموضوع. تشترك كلها هذه الحالات الأربع أن الواسطة خارج عن ذات الموضوع، يعني ليست جزءا من الموضوع، خلافا للقسم الأول هي جزء. مثال حالة ثانية أقول هكذا: الأبيض متحرك بواسطة الجسمية، لأن كل متحرك يجب أن يكون جسما. الأبيض متحرك بواسطة الجسمية، والجسمية أعم من الأبيض. الجسم قد يكون أبيض، قد لا يكون، قد لا يكون أبيض. ومن الواضح أن الجسمية جزء من حقيقة البياض وماهية البياض، أو هي أمر خارج عن ماهية البياض. خارج، ليس ماهية الأبيض إلا لون، إلا اللون، اللون المفرق لنور البصر. إذا لم يؤخذ، لم تؤخذ الجسمية في حقيقة الأبيض. نقول الأبيض متحرك بواسطة الجسمية التي هي أعم من الأبيض، لأن الجسم قد يكون أبيض، قد لا يكون أبيضان. الحالة الثالثة أن تكون الواسطة أخص من الموضوع. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان. الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان. من الواضح أن نسبة الإنسان إلى الحيوان، أن الإنسان أخص من الحيوان. هل الإنسان مأخوذ في حقيقة الحيوان؟ من الواضح ليس مأخوذا في حقيقة الحيوان. ما هو مأخوذ في حقيقة الحيوان؟ جسم حساس متحرك بالإرادة. وإلا لو أخذنا الإنسانية في حقيقة الحيوان لم ينطبق على الفرس أنه حيوان. إذن الإنسان خارج عن ذات الحيوان، لكن الإنسان أخص من الحيوان. هذا معناه أن نقول هكذا: الحيوان ضاحك بواسطة الإنسان عليكم السلام، والإنسان خارج عن ذات الموضوع وهو الحيوان، لكن الإنسان أخف من الحيوان. الحالة الرابعة والأخيرة: أن تكون الواسطة مباينة للموضوع. نظير ماذا؟ الماء، الماء حار بواسطة النار. ومن الواضح أن النار لا هي أخف، لا هي أعم، بل هي مباينة، مباينة للماء. النار مباينة للماء. إذا عروض الحرارة على الماء في قولنا الماء حار كان بواسطة النار، والنار مباين للموضوع وهو الماء. إذا اتضحت هذه الحالات وهذه الأنحاء، نقول ما هو العرض الذاتي؟ العرض الذاتي ما هو؟ هنا خلاف بين القوم بعد دراسة هذه الحالات: هل أن العرض الذاتي هو عبارة عن جميع هذه الأنحاء والحالات بأكملها، أو أن العرض الذاتي هو خصوص بعض هذه الحالات والأنحاء؟ هنا اختلف القوم وتعددت المذاهب. الشارح القطب الرازي يذهب إلى أن العرض الذاتي يشمل النحو الأول، وهو ما كان عروض الموضوع على المحمول بسبب بلا واسطة، أي بسبب نفس الموضوع. كما قلنا الإنسان متعجب، يعني يشمل النحو الأول، ويشمل بعض أقسام النحو الثاني. ما هي هذه الأقسام؟ إذا كان المحمول عرض على الموضوع بسبب أمر خارج عن الموضوع لكنه كان جزءا، هذا يكون عرضا ذاتيا. أنا لا بس أخرج على اللوح حتى أرقم حتى تعرف سريعا. لاحظ معي نحن نقول عندنا نحوان، هذا هو النحو الأول والنحو الثاني. نأتي إلى العرض الذاتي. الكلام الآن ما هو العرض الذاتي؟ أولا مذهب من؟ مذهب القطب. مذهب القطب هذا هو النحو الأول، هذا هو النحو. النحو الثاني على ألف وباء. وباء مذهب القطب يقول العرض الذاتي عبارة عن النحو الأول والنحو الثاني ألف، يعني النحو الثاني ألف هذا كله يسمى عرضا، عرضا ذاتيا. والنحو الثاني باء يشمل الحالات الأولى فقط، الأول والثاني والثاني، يعني هذا فقط هو الذي يسمى عفوا لا لاحظ معي النحو الثاني باء فقط يشمل الأول، يعني رقم واحد، يعني هذه الثلاثة كلها تسمى عرب غير ذاتي، الذي يصطلح عليه بأنه عرب غريب. إذا لو قلنا له ما هو العرض الذاتي لقال فقط يشمل أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون عروض المحمول على الموضوع بسبب ذات الموضوع أي بلا واسطة، هذا الأمر الأول. أن يكون الجزء الموضوع هذا الثاني بأقسامه الثلاثة. أن يكون خارج لكنه مساوي. أما هذه الأمور الثلاثة فتسمى كلها بالأعراض الغريبة، تسمى بالأعراض الغريبة. هذا هو مذهب القطب. عندنا مذهب آخر وهو مذهب الشيخ المظفر. مذهب الشيخ المظفر كما هو ظاهر في مبحث الصناعات الخامس، لأن هذا المبحث ذكره هناك، أيضا يلتقي مع مذهب القطب. يلتقي مذهب الشيخ المظفر في تفسير العرض الذاتي مع القطب. يلتقي مع القطب. فلهذا إذا كان أعن، إذا كان أخف، إذا كان مباين، هذا يسمى عرض غريب. عندنا مذهب آخر، مذهب العلامة طباطبائي صاحب الميزان. طبعا هذا نحن بما أننا ندرس الشمسية نتعرض للقطب، قرأنا الشيخ المظفر نتعرض للشيخ المظفر، تقرؤون بداية الحكمة نتعرض لمذهب العلامة الطباطبائي. طبعا هناك في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة لم يتطرق إلى ذلك، أيضا قال موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه، لم يفسر دقيقا بشكل فصيح ما هو معنى العرض الذاتي على مبنى. لكن مبنى العلامة كما هو ظاهر في حواشيه على الأسفار أن العرض الذاتي فقط يشمل النحو الأول ويشمل النحو الثاني باء الأول، فيجعل العرض الذاتي العلامة الطباطبائي جدا ضيق. يقول العرض الذاتي عندي هو فقط هذا القسم، هذا القسم، وأيضا هذا القسم، القسم الثاني ألف، أنا قلت باء ألف الأول منه. مكان مساوي. وأيضا هو يختار أن هذا أيضا باء القسم الأول أيضا يكون عرضا ذاتيا. لا تستعجل شيء، سوف نقف على عند كل رأي. المذهب الرابع مذهب صاحب الكفاية، وأيضا هنا عنده باء القسم الأول العلامة. مذهب صاحب الكفاية عنده جميع الأقسام كلها أعراض ذاتية، كل هذه تسمى أعراض ذاتية كما نقرأ في الكفاية. إذن أريد أن أقول إذن الخلاف أنه ما هو العرض الذاتي، هل فقط يشمل قسمين، يشمل جميع الأقسام، فقط الثلاثة هي التي تخرج الأوئة رقم 2 3 4؟ ما أريد أن أنبه عليه منشأ الخلاف ما هو، سوف نقف على كل فرق بين هذه الأقوال، فقط أريد أن أقول منشأ الخلاف ما هو. لماذا صاحب الكفاية يجعل العرض الذاتي يشمل الجميع؟ الأول وألف مساوي والباء المساوي منشأ الخلاف. نعم دقيقة شيخ، لا تستعجل في البحث. نقول في المقام منشأ الخلاف ما هو؟ توسعة العرض، مصاديق العرض الذاتي، تضييق مصاديق العرض الذاتي، يرجع إلى ماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ نقول السبب في ذلك يرجع إلى تفسير العرض، أو قل بعبارة لا أدق، يرجع إلى معنى كلمة الذاتي. ما هو المراد من كلمة الذاتي؟ ما معنى كلمة الذاتي؟ الذاتي كما قرأنا في مبحث الصناعات، طبعا مبحث الصناعات الخمسة في منطقة الشيخ المظفر من المباحث الدقيقة جدا والشمولية والاستيعابية، ولهذا أنت انظر كمية الصناعات الخمس وقارنها بالمنطق، شوف تقريبا نصف المنطق هي الصناعات الخمس، نصف المنطق. ولهذا الشيخ المظفر أسهب كثير في الصناعات الخمس، وهو بحث دقيق أصلا. من المؤسف نحن نبدأ في منطق الشيخ المظفر والحيوية مفعمة، مفعمين بالحيوية، مفعمين بالجدية، بالنشاط في البداية، لما نسير نصل إلى الجزء الثاني الحيوية نصفها انتهت، لما نصل بداية الصناعات الخمس الحيوية كلها، الحيوية كلها انعدمت انتفت بعد. فلهذا نصل إلى الصناعات الخمس والطالب يقول متى بنخلص، مع أنه وصل إلى أهم المباحث المنطقية، ترى مبحث الوضع والدلالة واقسام الألفاظ كلها مباحث ثانوية، هذه إن صح التعبير هي فضلات، فضلة المنطق، فضلة المنطق أن تعرف المختص والوضع وإلى وإلى وإلى. ما هو غير الفضلة؟ هو مبحثه مبحث الصناعات الخمس. لكن من المؤسف أنه فقط نقتصر على صناعة البرهان ونترك المغالطة والجدل التي من الصناعات المهمة جدا، بل أساسا حتى البرهان إذا تناولنا، ولهذا دائما أنصح الطالب، بس ما يقتنع الطالب يريد أن ينهي المنهج، أقول دائما إذا أنهيت الجزء الأول والجزء الثاني خذ فترة ريلاكس، استرح تقريبا شهر شهرين ثم أرجع وقرأ المنطق الجزء الثاني بقوة. لكن يقول لا بعد باقي أسبوعين وأخلص، ما انتظر الى خارج ذلك. نعم اي نعم، ما في امتحان المركز. على كل حال منشأ الاختلاف وتعدد المذاهب في بيان العرض الذاتي يرجع الى اصل الذات. ما هو المراد عندما نقول موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه؟ ما معنى كلمة الذاتية؟ قرأنا في منطق الشيخ المظفر أن الذات يطلق على عدة معاني. عندنا أول إطلاق يمر علينا في المنطق هو ذاتي باب الإيساغوجي، يعني ذاتي باب الكليات الخمسة الذي يقابله العربي. يقال المعاني إما ذاتية وهي ثلاثة، جنس فصل نوع، أو عرضية عرضي عام وعرضي خاص. بعضهم يقول مرادنا من الذاتي هل هو الذاتي فقط باب الإيساغوجي أو لا، المراد من الذاتي سواء كان ذاتي باب الإيساغوجي أو ذاتي باب البرهان، ذاتي باب البرهان. طبعا ذاتي باب البرهان قد يكون المحمول ليس ذاتيا إيساغوجيا بالنسبة للموضوع، ولكن مع ذلك يعبر عنه بالذاتي، يعبر عنه بالذاتي. نظير ماذا؟ نظير ما إذا قلنا الإنسان متعجب، هل التعجب ذاتي إيساغوجي بالنسبة للإنسان؟ لا، التعجب ليس ذاتيا بمعنى ليس جنسا، لأن جنس الإنسان هو الحيوان، وليس نوعا، وليس فصلا. إذن هو ليس ذاتي بابل، لكنه ذاتي بابل برهان، يعبر عنه ذاتي بابل برهان. لماذا؟ لأن منشأ حمله عليه ليس بواسطة أمر خارج عن ذات الموضوع، عن ذات الإنسان. وعندنا أيضا ذاتي باب الحمل، وعندنا ذاتي باب المحمول، ولهذا يقال تارة الذاتي يقع وصفا للحمل، تارة يقع وصفا للمحمول. هذه قرأناها في منطق شيخ المظفر، راجعوها جيدا. ما أريد أن أصل إليه فقط هذه الفكرة تهمني، وهي أن سبب اختلافهم في تفسير العرض الذاتي يرجع إلى معنى كلمة الذاتي المأخوذة في قولنا في قولهم موضوع كل علم يبحث فيه عن عوارضه. ما هو مرادكم من الذاتي؟ ذاتي باب إيساغوجي، ذاتي باب البرهان، أعم من هذا وذاك أم لا؟ إذا جئنا إلى صاحب الكفاية يفسر الذاتي بمعناه الواسع الوسيع المنبسط، طبعا المنبسط ليس المنبسط الفلسفي، منبسط يعني واسع، يعني يشمل أمور كثيرة. يقول ما هو الذاتي؟ يقول المراد من الذاتي كل ما كانت نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة حقيقية، بمعنى أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض. مثلا إذا قلتم الجالس في السفينة متحرك، هنا نسبة التحرك، نسبة الحركة إلى الجالس في السفينة نسبة حقيقية، نسبة الشيء إلى ما هو له، أو نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى غير ما هو له نسبة مجازية. كيف تقول جالس هو متحرك؟ هو جالس، كيف تقول متحرك؟ تقول مجازا. إذن هنا المحمول، لاحظوا، الجالس متحرك، الجالس متحرك، المحمول وهو الحركة نسبته إلى الموضوع وهو الجالس مجاز أو حقيقة؟ مجاز، إسناد مجازي ليس إسنادا حقيقيا. يقول هذا هو العرض الغريب، يعني ليس عرضا ذاتيا لأنه نسبته نسبة مجازية. أما إذا جئنا شيخنا إلى المباين هنا، ما هو كان مثال هذه الحالة؟ الماء حار بواسطة النار. هنا نسبة الحرارة إلى الماء حقيقية أو مجازية؟ حقيقية، الماء حقيقة هو الذي حار، ليس الحار هو شيء آخر غير الماء. الماء حار، هذا يعبر عنه بأنه عرض ذاتي. يقول لماذا؟ يقول لأن نسبة المحمول إلى الموضوع ليس نسبة ثانيا وبالعرض، ليست نسبة مجازية بل هي نسبة حقيقية. إذا لاحظوا جميع هذه الأقسام لو لاحظنا نسبة المحمول إلى الموضوع دائما يكون من باب أولا وبالذات. ولهذا هناك يقول موضوع كل علم، هناك يقول في الكفاية موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة في العروض. الواسطة في العروض هي الواسطة المجازية، يعني من باب ثانيا وبالعرض لا من باب أولا وبالذات. ولهذا تأملوا جميع الأمثلة التي ذكرناها على جميع هذه الحالات، نجد أن المحمول نسبته إلى الموضوع من باب أولا وبالذات. لهذا جميع هذه الحالات كلها أعراض. فإذا قال الشيخ أعطونا مثال على العرض الغريب إذا الذي هو ليس عرضا ذاتيا، ماذا يجيب صاحب الكفاية؟ يقول كقولنا الجالس متحرك، كقولنا الميزاب جار، هنا نسبة الجريان إلى الميزاب أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض. ثانيا، حقيقة الميزاب لم يجري، هو ثابت. هذا ما يعبر عنه الواسطة في العروض، وهي سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر، كما سوف يأتينا في الأمر الثاني أقسام الوسائط. بينما الشيخ المضفر يقول لا، مرادنا من الذاتي ذاتي باب الإيساغوج وذاتي باب البرهان فقط. ولهذا هو يفسر العرض الذاتي بأي شيء؟ بأنه هو المحمول. لاحظوا تفسير الشيخ المضفر هذه العبارة، أقرأه لكم من المنطق. هو المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو أحد مقومات الموضوع يؤخذ في حد المحمول. لاحظوا العبارة جيدا، هكذا العبارة. تفسير العرض الذاتي هو المحمول المأخوذ في ماذا؟ حد بمعنى تعريف، الحدود هي التعاريف. المحمول المأخوذ في حد الموضوع أو أحد مقوماته تؤخذ في حده، يعني أحد مقومات الموضوع تؤخذ في حد المحمول. مثلا المحمول المأخوذ في حد الموضوع يشمل هذا القسم، الإنسان متعجب. إذا أردنا أن نعرف التعجب ماذا نقول؟ إنسان. فالمحمول المحمول وهو التعجب أخذ في تعريف الموضوع الذي هو الإنسان، يقال المتعجب إنسان، الإنسان متعجب. الأنف أفطس، إذا أردنا أن نعرف الأفطس الأنف أفطس، إذا أردنا أن نعرف الأفطس ماذا نقول؟ أنف له. هو المحمول الذي يأخذ في حد الموضوع هو تعريف العربي، ليس تعريف العربي الذي هو تعريف القوم الذي حيوان ماتر، فإن حده العرض الذاتي أخذ المقاوم الذاتي أخذ في تعريف الموضوع. لا لاحظ، أقول هكذا، العرض الذاتي هو المحمول الذي أخذ في حد الموضوع. نعم، أنا عبرت المحمول المأخوذ إلى الذي أخذ. لاحظ أقول هكذا، المحمول الذي المحمول كقولنا، إذا قلت الإنسان متعجب هنا التعجب أخذ أين؟ في الموضوع. المحمول الذي أخذ، يعني شيخنا أريد أجيب عبارة أبسط من ذلك، المحمول الذي أخذ في حد المحمول الذي أخذ في لا ليس في حده، لا تستعجل. أقول المحمول الذي أخذ موضوعه كما قال الشيخ في حده، أي في حد المحمول. يعني إذا قلت الإنسان متعجب، هنا إذا أردت أن أعرف التعجب ماذا أقول؟ أقول الإنسان المتعجب إنسان. لاحظ الأنف أقطة، إذا جئت أعرف الأقطة ماذا أقول؟ أنف. فهنا نجد أن موضوع المحمول أخذ في حد ال... لا لا موضوع المحمول وهو الأنف أقطة لاحظ الأنف الأنف أقطة. هنا إذا أردنا أن نعرف المحمول ماذا أقول؟ هو أنف، هو أنف. إذن أخذ موضوع المحمول وهو في حد المحمول، يعني في تعريف الأفطار أو أحد مقوماته. هذا نظير ماذا؟ نظير إذا قلت مثلا، لاحظ معي، إذا قلت الكلمة مرفوعة، إذا جئت أن أعرف الرفع المرفوع أقول ماذا؟ أو قل هكذا، أقول الإنسان، الإنسان ضاحك بواسطة التعجب. إذا أردت أن أعرف التعجب أقول إنسان، أقول إنسان. هنا إذن لم يؤخذ في تعريف الموضوع المحمول الإنسان ضاحك، لكن إذا جئت أن أعرف الضاحك لا أقول متعجب، أقول الضاحك إنسان، فأخذت في تعريفه نفس الواسطة. إذا قلت الإنسان متكلم بواسطة ناطقية، خب إذا جئت أن أعرف المتكلم الإنسان متكلم، أقول المتكلم ناطق، المتكلم ناطق، وهكذا. بينما إذا جئنا إلى المباين أقول الماء حار، إذا جئت أن أعرف الحرارة هل أستطيع أن أقول الحرارة ماء؟ هل أستطيع أن أقول الحرارة نار؟ لا. إذن هنا عندما أردنا أن نعرف المحمول، لاحظوا معي، عندما أردنا أن نعرف المحمول لم نأخذ موضوعه فيه، لم نقل الحار، ولم نأخذ حتى الواسطة وهي النار، لا نقل الحرارة ماء ولا الحرارة نار. لهذا تسمى هذا عرب، عرب غريب، لأن المحمول لم يؤخذ فيه موضوعه ولا حتى تلك الواسطة أحد مقوماته، لم تؤخذ أصلا. هذا عند الشيخ المبطر كما هو عند القط يسمى بالعرب الغريب. خبت إن شاء الله للحديث تتمة، فقط نحتاج إلى أن تبقى هذه الحالات بأقسامها في الذهن حتى إن شاء الله الليلة القادمة نواصل الباحث ونبين لماذا العلامة الطباطبائي هو أضيق من فسر العرب ذاته. تم الكلام، رفع المقام، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.